يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض النساء إذا سهى الإمام أو أرادت تنبيه أحد من أهلها فإنها تضرب بيدها على فخذها، فهل هذا الفعل يكفي عن التصفيق باليدين؟ الذي ورد أن المصلي إذا استأذن عليه أحد أو أراد أن ينبه شيء يتنحنح في صلاته. نعم.